يحكيوا على راجل ومرته عايشين عيشة الهنا والعافية، وتحب ويحبها وهي عاملت له قدره وهو مدللها ومش مخليها مش مخلي من نفسه. انهار قالت له نمشي للسينما ولا نجاح سلام ولا شنو، يحكي ولا على الفيلم الفلاني ولا على المغنية الفلانية، والناس والناس كل مشاو. لكن وقتها هو عنده خدمة مزروبة وقاعد يوثق في سلع البرة، وكل يوم يخرج على الظلام، وإذا كان سهر الليلة يفسد له البرنامج. قال لها هاك تشوفيها هالأيام ما نجمش، وكان مش نسيبك تمشي وحدك قلبي ما يهنينيش، الزوافرية ياسر ومرأة وحدها يخرطوا عليها. موش مستانس يقول لها لا، وحلان العينين راهو كي تشوف مش مليح. كبرت عليها الناس لا، وتغشت وقعدت تحك. سعدك المسعودين من غدوك على الصباح الوالدة جاية، أم مكفونة جاية تزور في بنتها، وقالت لهاش بي عزيزتي عوينتها حمر. قالت لها على سعدي ووعدي، قلت له نمشيه للسينما ما حبش، الناس الكل مشاو إلا أنا، ما يحبني يحبني إلا تباخة وغسل صابون، أما التفرهيدة لا، مغبونة من دون اندادي. وقال لي وقال لي، وبدات عاديك تقطع وتصرف وتزيد من عندها. أم كفونة في عوض اللي تعقلها وتقعد لها راسها، قالت لها عجايب يا حي قدره وزمانه ويعارك بنتي، رخص المبر يالا يلعب بوه وميا من بوه، لكن العيب مش فيه هو، العيب في اللي ما يأصلش ويعطي بنته القطح بالجبهوات. أيايا يالا قوم تلحف ويا معايا، الحمد لله دار بوك محلولة وكلبة ينبح يا أخي، وفات الرجال من الدنيا. وتلحفت هاك المرأة بسف سريها وخرجت مع ميمتها لداربوها. خادوا كما نقولوا عند لول، ادخل بوها ترمات في عنقه، بابا كيف انك اشرب نفسك، اهلا قلة عسلامة يالا الاخت سعيد يا اخي، شكون وراك ثنية؟ وقلب بن عال خرج قضاء قضية باهية فرحان بنته اللي جات وظيفة. هيا ما قالوا له شيء، سهرية وتاي وفاكية كيف جاوا يرقدوا. قالت له تي انتي منشتش على بنتك الوهجات؟ قالش بيها ما جات ضيفة، ضيفة شمات تلعدة وعشرة مسلايف، تي ما هو هاك المكبوب السعد، هاك هاك المصبوغ التراكن الهامل، هاك اللي ما عجبك إلا هو من دون رجال، وعطيته بنتك وحيدتك، عاركها ولا خلالها ولا بقالها وابوها وجدها يلحسوا مع الكلاب، وضربها وطردها وقال لها اخرج من داري. قال لها عجايب يخرج منه هكا، هيا تو نشوفه. قالت له ما ثاوى تشوف، طلقها ما نفهم شيء، ورحمه ميمتي اللي شوات لك بيتي، لا عاد يشملها قطايه ولا سك عليها باب بيت. قال مليح مليح خلي الامر يستراح، من الغدوة قدرة. وهو يعرف مرته وبنته عندهم الزايد شوية، وبالأخص مرته. أي باتوا باتوا بخير، خرج الصباح عند لول رجع كيف عادته. قالت له أش عملت؟ فاش خلى فاش في بنتك يا دلول؟ قال هي هي هي حقا مشان بالي بالكل، شنيه هي نادة صغيرة بتسخيلها في عوض اللي تهبط له سبيقاذي وطلقها له بالسيف، جاي تقول لي مشات مبالي يا أختي مهنة قلوب الرجال. خرج في العشية مشى لنسيبو السوق، السلام عليكم. وعليكم السلام، تشوقع يا ولدي؟ قال له والله يا عم فلان ما وقع شيء، ما في علمي بشيء. روحت كيف عادتي لقيت الدار فارغة، وبمان لو كلمة تعوذ بالله ما جاش بيناتنا قعدت على نفسي. قالوا نعرف نعرف، الله يدي مخلق. أما اسمع، انت حاجتك بمرتك ولا؟ قال له شنو حاجتي بمرتي؟ هو تيسر نسلم فيها. قالوا ما لا تحب تسمع كلامي؟ قالوا لما استانس نلوي العصا في يدك. قالوا ما لا تعرف كيفاش، انا نحب نربيهم المره هذه على هذه وعلى غيرها. برا مشي سافر. لوين سافر؟ قالوا مشي لوين تحب، برا الصفاقس العين دراهم القروان زياره ونهار ونياره، اتفرهد ودول شويه وعرف الناس وخليني انا ندبر راسي. ووقت اللي نبعث لك ايجا تو تلقاه محسا وزيت. قالوا طيب اللي حكمت مبروك، اي بخاطرك. سكر حانوته ومشى لفليجته وقرد في حوايج ومشنوة والشايب روح للدار. ها اش عملت مع مكبوب السعد؟ قال لها شيء. كيف الشيء؟ قال له حبيت قبل ما نمشي للقاضي نمشي له ليه هو ونشوف شنو كلامه. شنية شنية؟ قاتوا تمشي له زادة وتكبر له راسه. لا راه ولا كلام اشتهى، انت توطي براسك انت فلان الفلاني وتمشي له شيء. القاضي بنتي ما عادش يشوفها بالكل، الرجال بالبرشت عيط الواحد يجوك مياه. قال لها تستنى الساعة نكمل لك الهدرة، الكلام بالمناوبة راه. اي نعم. قال لها مشيت له للسوق لقيت الحانوت مسكرة. وين وسي فلان؟ قالت له وسي فلان زاد يكسر له في حرف السين. حقق قلت وين هاك الكلب من كلب؟ قال لها ما سامحني ما قلتش. آمن شت عليه. قالوا لي مسافر. مسافر وين يمشي؟ ماشي يحوز. قال لها وين نعرف، على كل حال تو يلزمنا نستناه حتى يجي. يجي بجلايبه ودرا شنو على ركايبه، وان شاء الله يتعدى عليه شمندي فير وجبد من هاك اللاوي. تعدى النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث، الطفله بدا يرجع لها شاهد العقل وندمت، ولات العمايل الكل من امها وبدات تمهر فيها. يا ميمتي احنا كبرنا النازله، وهو كي تجي تشوف راهو ما قال شيء. وانا شنيا قعدتي في دار بابا بابا لم تلقى لا معلقه، ولات هاك العزوزه هذيك بين نارين. جا الشايب قالت له جا هاك الكلب. قال له شكون؟ وانا ما نعرفش عليه. قالت له تينجد عليه شنو هذا يا اخي، نازله محلوله ما نقصوها، اما هاك ولا هاك. قال بينه وبين نفسه هاي بدات تتسهل. خرج رجع في الليل ما قال شيء، عامل عبده كالاسد. من غدوك قالت له سمعت شي حاجه؟ قال لها شيء، الحانوت باقي مسكره والجيران قالوا مازال ما جاش. قالت له ما تنجد على نسيبك يا شو، ابعث للبلدان وشوف كيفاش تعمل. قال تو ولا نسيبي، ما عادش الكلب من كلب ومكبوب السعد والهامل. اي بداو يجيو للطريق، لكن خليهم يزيدوا يترنخوا شويه، فين الطول النازله فين يزيدوا يترباو. ولات فين يدخل تاكلوا من وجهه، وهو يجبد عليها بالمرتاح ومخليها تتقلى. الطفله ولات النهار الكل بكا وغرات وتحب على رجلها وندمت حتى كلت البصل، والكل على قلبها كالعزوزة هذيك اللي عملت العملة. ولا وين يحل الباب يلقاها واقفة له في السقيفة. اش عملت؟ جاشي؟ ما جاش. نهار قالت له تقطع الرجاء يا عظيم الرجاء، برا امشي دور البلدان وجيب ويهز مرته، الطفلة راي مش تموت. جايب تقطع الرجاء والطفلة ولت تو مش تموت، هاي مليح. اخرج ابعث له جواب قالوا زيد نهيرين هكاك وروح. جاء القاها واقف ورا الباب. قالها اي هاو جاي هالنهارين؟ قالوا اي ما نطولوا بهضره، جاسي الشباب اتقابل هو ونسيبه. اسمع، قالوا الليله اجى تعشى بحذانا في الدار. كيفاش يعمل؟ قالوا اسمع ايجي. قال الله يبارك، امشى شرى الحم وشرى شريبيه رايب، وقالها الليله عندي ضيف عند المغرب داخلين الاثنين. انسى ما هم من عوايدهم، لازم يطلوا شكون جاء وكيف نوى. هذا في السابق اليوم تولى يقابلوا الرجال وطايا منهم كيف يطلوا، اما انسى حلال محلل. اوه قلت لها يا امي تذا سي حميده جاء. اوه جاء وخرجت له سيدي حميده عالسلامه، وتعنق وتبوس وتحطت الميده لاخر الاخرى عاد حاشمه محشيه في البيت. قال الشايب تي وينك يا نعيمه؟ هيا يجي حطنا العشاء. جات تك تك تك تك وعينها في الوطاء، جابت شقات الكسكسي حطتها وجات مش تاقفوا منها. عاودت طبست ودورت الشقاله، والشايب يخزرها شافها دورت الشقاله باش اللحمه الكبيره واللي معاها طرفليه تجي قدام رجلها. ومشات تك تك تك تك جايب أصحاف الرايب. هما عندهم زوج صحيفات، صحفة كبيرة وصحفة صغيرة. ركزت الصحفة الصغيرة قدام بوها والكبيرة قدام رجلها. قالها جايب يبدأ ما يزيش، حطيت اللحمة الصغيرة لي أنا والكبيرة ليه، وتزيد الصحفة الصغيرة لي أنا والكبيرة ليها. قالت له اوه يا بابا عاد هو ضيف. أيا قالها ملا أقعد ملا تعشى معنا، وبعد العشاء اتلحف سفساريك واذهب روح انت وراجلك، انا ما نحبش الضياف، داري مش فندق.